بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، من ذاك أم عريط للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب. وضعوا، من الذين وضعوا؟ طبعا الآن الناظم شرع يتحدث عن النوع الثاني من أنواع العلم. دعونا نوضح هذا قبل أن نشرح في تفكيك البيت. الناظم بعد أن فرغ من الكلام عن النوع الأول وهو العلم المعروف، إذا أطلق العلم ينصرف إلى العلم الشخصي، وهو الذي يدل على شيء معين أو على ذات مشخصة، مشخصة يعني محددة، مثل زيد، مكة، هند، محمد إلى آخره. تمام. النوع الثاني هو علم الجنس، يعني علم وضع على جنس كامل، على جنس كامل كما سنرى الآن في الأمثلة. مثلا جاءت العرب إلى جنس الأسود، ماذا فعلت مع جنس الأسود؟ أطلقوا على جنس الأسود كاملا علما وهو أسامة. فكلما رأيت أسدا تستطيع أن تقول هذا أسامة وهذا أسامة وهذا أسامة وهذا أسامة. تمام. هذا ماذا يسمى؟ يسمى بعلم الجنس، لأنك وضعت هذا العلم لجنس الأسود كاملا. واضح؟ فهو يعني يختلف تماما عن علم الشخص. علم الشخص هو وضع لذات معينة مشخصة محددة. فزيد هذا لزيد هذا الذي أمامك، أنت وضعته على هذا الابن. مكة لهذا البلد المعروف، القاهرة لهذه المدينة المعروفة، لا تطلق على غيرها، وإذا أطلقت لا يراد به إلا هذا البلد. أما علم الجنس، لا، علم الجنس كلما رأيت أسدا، رأيت أسدا في الغابة تقول هذا أسامة، رأيت أسدا في الحديقة، حديقة حيوانات، تقول هذا أسامة، رأيته في أي مكان تستطيع أن تقول هذا أسامة. طيب، إذن وضعوا، من الذين وضعوا؟ نأتي الآن إلى البيت. من الذين وضعوا؟ العرب أم الله عز وجل سبحانه وتعالى هو الذي وضع، أم النحاة هم الذين وضعوا؟ طيب، قضية من الذي وضع اللغة، كما تعلمون هذه مسألة خلافية بين علماء اللغة العربية وعلماء الأصول. طيب، هناك خلاف من واضع اللغة، والذي يذهب إليه كثير من العلماء أن واضع اللغة هو الله عز وجل. وهذه المسألة يعني فيها تحرير محل نزاع، إن شئتم أن أنقله لكم من حاشية الخضري. نعم، هذه المسألة وهي مسألة من الذي وضع اللغات، من الذي وضع اللغات، اللغات عموما ليس فقط اللغة العربية، قلت لكم أن هذه مسألة خلافية. الخضري رحمه الله تعرض إلى هذه المسألة فيما تقدم من الكلام، تعرض لها أين؟ في بداية الكتاب عند الكلام عن تعريف الكلام. تذكرون عندما درسنا تعريف الكلام لغة واصطلاحا، عرفنا تعريف الكلام في اصطلاح النحويين. ابن عقيل تعرض إلى تعريف الكلام في اصطلاح اللغويين. طيب، هناك في ذاك الموضع في الحاشية تحدث الخضري عن مسألة اللغة، من الذي وضعها؟ هذه خذوها للفائدة فقط، نختصرها جدا، وإلا فيها بحث طويل ونزاع ونقاشات بين العلماء. يقول الخضري: والصحيح أن واضعها هو الله تعالى لا البشر. إذن هذا اختيار الخضري، مسألة فيها رأيان أو فيها يعني آراء واجتهادات، لكن هذا رأيه. يقول: الصحيح أن واضعها هو الله تعالى لا البشر، وعرفها الخلق. كيف يعني؟ إذا كان الله عز وجل هو الذي وضع اللغات، فكيف عرفها الخلق؟ يقول: عرفها الخلق إما بوحي، كما روي أن الله عز وجل في تفسير آية وعلم آدم الأسماء كلها، روي أن المعنى هو علم آدم الأسماء كلها الموضوعة بكل لغة، وعلمها آدم لأولاده، فلما افترقوا في البلاد تفرقت اللغات. تمام، هذا الرأي الأول إذا هو عن طريق ماذا؟ الوحي. الرأي الثاني يقول: هو بخلق علم ضروري في أناس بمعنى اللفظ. طيب، يعني أن الله عز وجل خلق علما ضروريا في أناس معينين. والرأي الثالث يقولون: نتوقف ولا نجزم بشيء في هذه المسألة لأن الأدلة فيها ليست واضحة. طيب ما هو محل الخلاف؟ قال محل الخلاف أسماء الأجناس. هذا هنا اختلفوا، من الذي وضع أسماء الأجناس؟ مثل رجل اسم لجنس الذكور البالغين، امرأة اسم لجنس الإناث البالغات، وهكذا. إذن أسماء الأجناس هي التي وقع فيها الخلاف، هل الله عز وجل هو الذي وضعها أم البشر هم الذين وضعوها، أم نتوقف فيها خلاف. أما أسماء الله تعالى وأسماء الملائكة فالذي وضعها هو الله عز وجل باتفاق العلماء، وكذلك أعلام الأشخاص، أعلام الأشخاص مثل زيد ومحمد وعلي وبكر، فالذي وضع أعلام الأشخاص هم البشر باتفاق العلماء كما قاله ابن الهمام في تحريره. تمام. إذن الخضر يقسم المسألة إلى ثلاث أقسام. أسماء الأجناس فيها خلاف، قيل إن الله عز وجل هو الواضع، وقيل البشر، وقيل بالتوقف. أما أسماء الملائكة واسماء الله عز وجل اتفق العلماء أن الذي وضعها هو الله، وأما أعلام الأشخاص فاتفق العلماء أن الذي وضعها هم البشر. هذا تلخيص شديد جدا لهذه المسألة، ناسب أن نذكرها عند قول الناظم ووضعوا، لأن الشراح عندما يأتون عند هذه الكلمة يقولون وضعوا، أي وضعت العرب وحكمت النحاة. العرب هم الذين وضعوا هذه اللفظة أو وضعوا هذه المسألة، طيب، والنحاة حكموا. وهكذا نفعل في كل المواضع تقريبا التي ستأتي معنا في الألفية، عندما يقول ابن مالك مثلا وأعربوا مضارعا إن عريا، كما تقدم معنا، من الذين أعربوا؟ ماذا قلنا نحن هناك؟ قلنا العرب نطقوا والنحاة حكموا. هنا أيضا نقول وضعوا، من الذين وضعوا؟ نقول العرب وضعوا والنحاة حكموا. طيب العرب وضعوا، هذا طبعا على رأي، أو نستطيع أن نقول العرب وضعوا بمعنى أن الله عز وجل أظهره على ألسنتهم، وإلا فالواضع الحقيقي هو من؟ هو الله عز وجل. يعني إذا أنت كنت تعتقد أن الله عز وجل هو واضع اللغات فكيف تفسر ووضعوا؟ نقول وضعوا يعني الله عز وجل أظهر هذه المسألة وأظهر هذه الألفاظ على ألسنة العرب، وإلا فالواضع الحقيقي هو الله عز وجل. وأيضا فيه فائدة في كلمة وضعوا، في فائدة نستفيدها من قول ابن مالك وضعوا. ماذا نستفيد؟ نستفيد من هذا أن علم الجنس سماعي، علم الجنس سماعي يعني موقوف على السماع. ستأتينا الآن أمثلة كثيرة لعلم الجنس. طيب أم عرياض لجنس العقارب، ثعالة لجنس الثعالب. هذا الصنيع سماعي أم قياسي؟ يقول الخضري، يشير ابن مالك في قوله ووضعوا أن هذا موقوف على ما وضعته العرب، فنقف عنده ولا نستطيع نحن الآن أن نأتي بأعلام أجناس جديدة. واضح؟ بخلاف إيش؟ أعلام الأشخاص فهي قياسية، تستطيع أنت أن تقيس عليها. أما أعلام الأجناس، أعلام الأجناس فلا أستطيع أنا أن آتي بعلم جنس جديد فأخترع يعني شيئا، لا، بل هو موقوف على السماء. فما وضعت العرب له علما جنسيا قلنا به، وما لم تضع العرب له علما جنسيا لا نقول به. ووضعوا لبعض الأجناس علم، قوله علم هنا وقف به على السكون، وكان الواجب أن يقول ووضعوا لبعض الأجناس علما. وضعوا فعل وفاعل، علم مفروض يقول علما لأنه مفعول به، والمفعول به حقه النصب، وإذا وقف عليه نقف على الألف. فإيش نقول؟ نقول رأيت زيدا، هذا في الوصل، وإذا أردت أن تقف ماذا تقول؟ تقول رأيت زيدا، صح؟ فكان حق ابن مالك أن يقول ووضعوا لبعض الأجناس علما، تمام. لكنه لو قال هذا لن يستقيم مع قوله بعد ذلك كعلم الأشخاص لفظا وهو عم، واضح؟ لن يستقيم، لابد أن يقول عما. طيب فهل معنى هذا أن ابن مالك وقع في اللحن وهو يضع منظومة في النحو؟ الجواب لا، ابن مالك لم يلحن، اللهم أنه جاء بلغة مخالفة للغة الجمهور، وهي لغة ربيعة، وهي لغة ربيعة. ربيعة وهي قبيلة عربية معروفة، هؤلاء يقفون على الساك، يقفون على المنصوب المنون بالسكون، فيقولون رأيت زيد، ولا يقولون مثلنا رأيت زيدا. طيب، وهذه اللغة كثيرة في أشعار العرب وكثيرة في منظومات العلماء. وحجة ربيعة أنهم يقولون ألا ترى أنك تقول في المرفوع جاء زيد، وفي المجرور مررت بزيد، تمام، فما المانع أن تقول في المنصوب رأيت زيد؟ واضح؟ يقولون يعني نطرد الباب، نجعله على وتيرة واحدة. أما الجمهور لا، الجمهور يقولون جاء زيد ومررت بزيد ورأيت زيدا، تمام. إذن ابن مالك ماذا فعل هنا؟ مشى على لغة ربيعة. إذن يقول وقد نص على هذا عندكم وحدين في السطر الثالث من الحاشية، ووضعوا لبعض بعض، ليس كل الأجناس، وإنما بعض الأجناس جاءوا إليها ووضعوا لها علما. جاءوا إلى جنس الأسود وضعوا له علما أسامة، جاءوا إلى جنس العقارب وضعوا له أم عريض، وجاءوا إلى جنس الثعالب ووضعوا له ثعالة. بعض وليس إيش، وليس كل. كعلم الأشخاص لفظا، أي إن العلم الجنسي يشبه العلم الشخصي، يعني أسامة يشبه زيد. ما وجه الشبه بين زيد الذي هو علم شخص وبين أسامة الذي هو علم جنس؟ قالوا يشبه وجه الشبه بينهما لفظا، أي يشتركان في الأحكام اللفظية كما سنرى هذا في كلام ابن عقيل إن شاء الله، يعني أننا نتعامل معه معاملة المعرفة. مثلا كما أن علم الشخص وهو زيد يجوز الابتداء به، فتقول زيد قائم. لماذا يجوز الابتداء به؟ لأنه معرفة. نحن درسنا مرارا أن المبتدأ لا يكون إلا معرفة، فكذلك يجوز لعلم الجنس أن يأتي مبتدأ. لماذا؟ لأنه يشبهه من حيث الأحكام اللفظية. ما معنى الأحكام اللفظية؟ يعني يشبهه من حيث الأحكام النحوية، من حيث القواعد النحوية. وسيعيد ابن عقيل هذا المسألة، سيأتي بها ونوضحها لكم أكثر إن شاء الله. طيب، وما الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص؟ قال وهو عم يجوز أن يكون عم هنا فعلا ماضيا، طيب، من عم يعم، تمام، ويجوز أن يكون عم هنا اسم تفضيل حذفت منه الهمزة، فكأنه قال وهو أعم، وسقطت الهمزة لكثرة الاستعمال، كما سقطت الهمزة من كلمة خير ومن كلمة شر، فيقولون خير وشر ولا يقولون أخير وأشر. تذكر إن شاء الله ما نسيتم هذه المسألة لأننا درسناها في هذه السلسلة في أول الكتاب. بلال خير الناس وابن الأخير هذا شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه، وإذا الأصل يقول وابن الخير ولا يقال أخير. المهم، يريد الملك أن يقول إن علم الجنس أعم من علم الشخص، وهذا واضح. فلما تقول أنت أسامة، أيهما عم، أسامة أم زيد؟ قطعا أسامة. لماذا؟ لأن أسامة يطلق على الجنس هذا كاملا، فجنس الأسود كله في الأرض تستطيع أن تقول له أسامة، فهو عام. لكن هل كل رجل تستطيع أن تقول عنه زيد؟ لا. إذن زيد أخص وأسامة أعم. ثم ضرب أمثلة فقال من ذاك، من هذه من هنا للتبعيض، يعني بعض الأمثلة، خذ الآن بعض الأمثلة ولن أستوعب إليك بعض الأمثلة. أم عريض هذا علم جنس، على جنس ماذا؟ على جنس العقارب. وأم عريض أو العقرب، أم عريض هذه يقولون هو كنية، لأن تعرفون أنتم العلم ثلاث أقسام، العلم ثلاث أقسام، قد يأتي اسما كزيد، وقد يأتي كنية كأم محمد وأبي خالد، وقد يأتي لقبا كقفة وزين العابدين، تمام؟ فالآن أم عريض ما تصنيفه من الأعلام؟ تصنيفه أنه كنية. كيف عرفنا أنه كنية؟ اتفقنا في الدرس السابق أن كلما بدأ بأب أو أم وما شابه ذلك أنه كنية. إذن أم عريض هذا كنية لجنس العقارب وهو علم جنس، والعقرب اسمها شبوة، ومما جرب للدغتها وضع خنفساء مشقوقة عليها أو دهنها بما في جوف العقرب. هذا يعني من الطب القديم. طيب والله أعلم بصحتي. ثعالة، وهكذا ثعالة للثعلب. ثعالة، هذه مشكلة. لماذا نون؟ أليس ثعالة فيه العلمية والتأنيث؟ أليس هو علما؟ الجواب بلى. ما نوعه من الأعلام؟ علم جنس. طيب هل يعامل معاملة المعارف أم معاملة النكرات؟ اتفقنا قلنا يتشابهان في اللفظ، يعني يتشابهان في الأحكام النحوية، يعني نتعامل معه معاملة المعارف. حينئذ فيه العلمية، يعني فيه التعريف، وفيه أيضا التأنيث. واضح التأنيث عندكم التاء المربوطة. إذا كان حقون يقول وهكذا ثعالة، لأنه ممنوع من الصرف، فلماذا نون؟ قالوا هذا نونه للوزن حتى لا ينكسر البيت. وكنيته الثعلب أبو الحصين، يكنى أو يكنى إن شئت بأبي الحصين. ما زال يواصل مالك الأمثلة فيقول ومثله، أي كذلك من أمثلة أعلام الجنس، برة للمبرة. المبرة يعني أعمال البر، أعمال الطاعات، أعمال الخير. فكل عمل صالح تستطيع أن تقول له برة، فتقول عن الصلاة هذه برة، تقول عن الصيام هذه برة، فهو علم لجنس الطاعات، لجنس الطاعات. كذا فجاري علم للفجرة، فكل فجرة، كل فسوق، كل فجور تراه تستطيع أن تقول عنه هذا فجاري. فترى الزنا تقول هذا فجاري، ترى الخمر فتقول هذا فجاري، وترى الكذب فتقول هذا فجاري، وهكذا. هو اسم أو علم على جنس الفجور. نلاحظ الآن، انتهت أمثلة بن مالك، نلاحظ الآن أن بن مالك نوع في الأمثلة، فنفهم من هذا أن علم الجنس ليس محصورا في شيء واحد، وإنما هو متعدد. نعم هو سماعي لكنه له أمثلة كثيرة. طيب سنأتيكم بمزيد من الأمثلة إن شاء الله في الشرح. وكذلك نستفيد من هذه الأمثلة أن علم الجنس لا يشترط أن يكون شيئا محسوسا، قد يكون محسوسا مثل ثعالة وأم عريط، وقد يكون شيئا معنويا مثل الطاعات والمعاصي. واضح؟ فجاري هذا اسم مبني على الكسر، مثل ما تقول حذامي، قطامي، رقاشي، سجاحي، كثير هذا في كلام العرب، أعلام تأتي على مختومة مبنية على الكسر. طيب قال ابن عقيل العلم على قسمين، علم شخص وعلم جنس. فعلم الشخص له حكمان، معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه كزيد وأحمد، إذن هذا معنى زيد، حكمه المعنوي أنه يراد به واحد بعينه. أنا عندما قلت جاءني أمس زيد، أنا أقصد به زيدا واحدا لا يشارك في أحد. هو علم شخص ومعناه يراد به واحد فقط. كذلك لما أقول أكرمت أحمد، فهذا أريد به واحد فقط ولا يشارك فيه غيره، لذلك هو يقال له علم شخص، وهذا معناه. إذن هذا الحكم المعنوي. أما الحكم اللفظي، الحكم اللفظي يعني أنه يعامل، يعني أنه معرفة. وإذا قيل إنه معرفة فيأخذ جميع أحكام المعارف المذكورة في كتب النحو، مثلا المبتدأ يجب أن يكون معرفة. طيب صاحب الحال يجب أن يكون معرفة. فلذلك من أحكام العلم الشخصي أنه يصح أن يأتي في هذه المواضع التي ذكرناها. يقول ولفظيا وهو صحة مجيء الحال متأخرة عنه، نحو جاءني زيد ضاحكا، جاءني زيد ضاحكا، فزيد فاعل وضاحكا حال، وأين صاحب الحال؟ هو زيد. فهنا زيد جاء معرفة، وهذا هو الوضع الطبيعي. هو الآن هذا كله يمهد لك حتى تفهم علم الجنس الذي سيأتي بعد قليل. طيب هل يجوز أن أقول جاءني رجل ضاحكا؟ لا يجوز، لأن من شروط صاحب الحال أن يكون معرفة. فحينئذ نقول من أحكام علم الشخص نقول له حكمان، حكم معنوي أنه يراد به واحد، وحكم لفظي أنه يأخذ جميع أحكام المعارف، مثل أن يكون مثلا أن يأتي مثلا صاحب حال، فصاحب الحال يجب أن يكون معرفة، مثل جاءني زيد ضاحكا. ومنعه من الصرف، نعم إذا مع سبب آخر غير العلمية، إذا جاءك علم ومعه سبب آخر، طيب مثل علمية و... و... و... ووزن الفعل مثلا، فإنه حينئذ يمنع من الصرف، هذا من أحكامه النحوية. نحو هذا أحمد بدون تنوين، لماذا؟ لأنه اجتمع فيه علتان، العلمية وهذا هو الشاهد، ففيه العلمية يعني هذا حكم لفظي. ما معنى لفظي؟ يعني هذا حكم يتعلق بالنحو. طيب، وفيه علة أخرى وهو أنه على وزن الفعل، تمام، وهو أنه على وزن الفعل. إذن من أحكام العلم من أحكام العلم، أي علم، العلم الشخصي له مجموعة من الأحكام اللفظية النحوية، منها أنه يأتي صاحب حال، ومنها أنه إذا اجتمع معه سبب آخر يمنع من الصرف، ومنها أنه لا يجوز إدخال ال عليه. وهذا تقدم معنا، قلنا الأعلام لا تدخل ال عليها، لا تقول ال زيد المحمد، فإن ورد فهو على يعني مؤول أو على قصد التنكير. وقلنا لكم لا يجوز إدخال ال عليه إلا إذا قصد به التنكير. طيب، إذا قصد تعتقد فيه النكارة والشيوع ثم بعد ذلك تدخل عليه ال، إذا الأصل لا يجوز إدخال ال على الأعلام، هذا من أحكامه اللفظية النحوية. قال ومنع دخول الألف واللام عليه، فلا تقول جاء العمر. إذن هذه ثلاثة الآن من أحكام العلم الشخصي النحوية، تمام، ثلاثة نوجزها، أنه هذا يرد أمثلة ولا هناك يعني أحكام أخرى. إذا ثبت لدينا أن هذا علم شخصي فله أحكام نحوية، منها أنه يصح أن يأتي صاحب حال، ومنها أنه يمنع من الصرف إذا اجتمع معه علة أخرى، ومنها أنه لا يجوز إدخال ال عليه. هذا كله يمهد هو لك الآن، نريد أن نقرر هذا في ذهنك حتى نقيس بعد قليل العلم الجنسي الذي سيأتيك. واضح، سنلحق العلم الجنسي بالعلم الشخصي في الأحكام النحوية وليس في الأحكام المعنوية، انتبهوا، تمام. قال في الحاشية الثالثة، قال في الحاشية الثالثة، قال اعلم أن العلم بحسب الأصل لا تدخله الألف واللام، هذا من أحكامه، وأيضا ولا يضاف، هذا تقدم معنا، تقدم معنا هذا أن العلام لا تضاف، لا يقال محمدكم ومحمدنا إلا على تأويل أو على تسويغ، هو إذا جاءك فهو خلاف الأصل، اعلم أنه خلاف الأصل، كما أنشدنا لكم في السابق قول الشاعر على زيدنا يوما نقى رأس زيدكم، وسيعيد محي الدين سيعيد هذا البيت مرة أخرى. طيب، إذا نقول العلم بحسب الأصل لا تدخله الألف ولا اللام ولا يضاف، وذلك لأنه معرفة بالعلمية، هو لا يحتاج إلى دخول ال، لماذا؟ لأنه معرفة، من أي أنواع المعارف؟ هو علم، فهو متعرف أصلا، بل المعرفة بالعلمية، المعرف بالعلمية أقوى من المعرف بال، هل تعلمون هذا أو لا؟ قد ذكرنا لكم هذا سابقا في بدايات سرد مباحث المعارف، فمضمر أعرفها ثم العلم فذو إشارة، واضح؟ إذن المضمر هو أعرف المعارف عند النحويين، بعده الأعلام وليس المعرف بأل. إذن العلم غني لا يحتاج إلى أل لأنه معرفة بالعلمية، وأل والإضافة وسيلتان للتعريف، ولا يجوز أن يجتمع على الاسم الواحد معرفان. إذن العلم مثل زيد لا يحتاج إلى أل لأن أل هذه أداة تعريف فهو لا يحتاج إليها، وكذلك الإضافة لأن الإضافة هي من الطرق التي نستعملها للتعريف، فنقول قلم محمد، طيب فيتعرف، كذلك هو لا يحتاج إلى الإضافة، ولا يجوز أن يجتمع على الاسم الواحد معرفان، لا يجوز، بل يجب أن يكون كم؟ معرف واحد فقط، إلا أنه قد يحصل الاشتراك الاتفاقي في الاسم العلم، وهذا كثير، فيكون لك صديقان اسم كل واحد منهما زيد أو عمر مثلا، هذا كثير صح؟ كم محمد عندنا في الدنيا؟ كثير. طيب، وفي هذه الحالة يشبه العلم اسم الجنس، يعني صار بسبب كثرة إطلاق هذا الاسم صار يشبه اسم الجنس، هو ليس اسم جنس الآن لا، لكنه يشبهه من حيث إيش؟ من حيث كثرته وشيوعه، من كثرته صار إذا قلنا محمد لا نعرف من هذا محمد، من تقصد بمحمد. طيب، فإذا صار بهذه الكثرة وبهذا الشيوع جاز أن نوصل به ال وأن نضيفه. لاحظتم كيف احتلنا حتى نجوز دخول ال والإضافة؟ كل هذا لنبين لكم أنه خلاف الأصل. قال: وفي هذه الحالة يشبه العلم اسم الجنس فتصل به ال وتضيفه، كما تفعل ذلك بكلمة رجل الذي هو نكرة وبكلمة غلام الذي هو أيضا نكرة. وقد جاء ذلك عنهم يعني عن العرب، فمن دخول ال على علم الشخص قول أبي النجم العجلي: باعد أم العمر من أسيرها حراس أبواب على قصورها. الشاهد أم العمر، هذا خلاف الأصل. ما الذي سوغ له هذا؟ نقول أن هذا الاسم كثير، أم عمر أم عمر، هذا كثير، فلكثرته صار يشبه إيش؟ يشبه اسم الجنس مثل رجل وغلام. فلما شابه اسم الجنس من هذه الناحية تأثر ببعض أحكامه، وهو جواز إدخال ال عليه والإضافة. واضح. مثال آخر: وقول الأخطل التغلبي: وقد كان منهم حاجب وابن أمه أبو جندل والزيد زيد المعارك. نعم، لاحظ هنا عندنا شاهدان. الشاهد الأول أنه أدخل ال على العلم الشخصي وهو زيد فقال الزيد، والشاهد الثاني أنه أضاف العلم والأعلام لا تضاف فقال زيد المعارك. كل هذا لأنه شاع وكثر استعماله فصار يلتبس، فصار فيه اشتراك اتفاقي، تمام، فتأثر بأسماء الأجناس. وقد كان منهم حاجب وابن أمه أبو جندل والزيد زيد المعارك. وفي هذا البيت اقتران العلم بأل وإضافته أو إضافته. ومن مجيء العلم مضافا قولهم ربيعة الفرس، ربيعة علم على قبيلة أو علم على شخص أيضا، طيب أضافوه إلى الفرس، هذا خلاف الأصل. وأنمار الشاة ومضر الحمراء. وقال رجل من طي: على زيدنا يوم النقى رأس زيدكم بأبيض ماضي الشفرتين يماني. طيب، عادة يقصدون بقولهم بأبيض يعني السيف، يعني يرمزون بالأبيض إلى السيف، فلا يقولون ضربته بالسيف، يقولون ضربته بأبيض، يعني ضربته بسيف أبيض، وهذا كثير في الأشعار. الشاهد قوله: على زيدنا يوم النقى رأس من؟ رأس زيدكم. طيب، هذا كله لأنه يلتبس، لأن احنا عندنا زيد وأنتم عندكم زيد، فكيف نفرق بينهما بالإضافة. وقال ربيعة الرقي: لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. نعم، وهذه من الأبيات جميلة جدا، ولعل ستأتي معنا مرة أخرى. والشاهد واضح: اليزيدين، لأنه هناك يزيد سليم وهناك يزيد آخر، فحتى يفرق بينهما يعني فعل هذا، وهو أنه عرفه أدخل عليه ألف في الشطر الأول وأضافه إلى غيره في الشطر الثاني. وقال الراجز يخاطب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: يا عمر الخير جزيت الجنة، أكسو بنياتي وأمهن، أقسمت بالله لتفعلنه. الشاهد قوله: يا عمر الخير، فأضافه والأعلام لا تضاف، لكن نقول فعل ذلك لما تقدم، والشواهد على ذلك كثيرة، وانظر صفحة 59 السابقة. طيب، نعود الآن، أرجو أن تكون اتضحت لكم الآن فكرة العلم الشخصي له حكمان: حكم معنوي وحكم لفظي. إذا تقرر لك هذا نقول لك الآن، يقول ابن عقيل: وعلم الجنس كعلم الشخص يتشابهان في ماذا؟ في حكمه اللفظي. فتقول: هذا أسامة مقبلا، هذا مبتدأ، أسامة خبر، مقبل الحال، أين صاحب الحال؟ أسامة. طيب، هل يجوز أن يأتي أسامة صاحب حال؟ نعم. طيب، كيف جاز أن يأتي صاحب حال ونحن قلنا إن صاحب الحال لا يكون إلا معرفة؟ نقول لك: اعلم الآن هذا أن عالم الجنس معرفة. هو معرفة؟ نعم. كيف معرفة وأنا أستطيع أن أطلق أسامة على كل أسد في الدنيا؟ كيف صار معرفة؟ نقول: هذا يقال له علم جنس وليس علم شخص. فعلم الجنس وعلم الشخص يتفقان في شيء ويفترقان في شيء. يتفقان في الأحكام النحوية اللفظية التي شرحناها لكم بوضوح قبل قليل. فرأيتم هذه الأحكام التي تقدمت الثلاثة قبل قليل، وهي صحة مجيء الحال ومنعه من الصرف ودخول ومنع دخول الألف واللام عليه. هذه كلها اسحبها الآن وأعطيها لعلم الجنس. فأسامة يجوز أن يأتي صاحب حال مثل زيد، وأسامة يمنع من الصرف إذا اجتمعت معه علة صرف مانعة من الصرف أخرى مثل غير العلمية يعني. فعندنا أسامة إيش فيه؟ فيه العلمية وفيه التأنيث، إذن يمنع من الصرف كأحمد. وأسامة يمنع من دخول ألف واللام عليه مثله في ذلك مثل أحمد ومثل زيد. واضح؟ إذن أخذ أحكام العلم الشخصي الثلاثة التي سبق ذكرها، فهو يتفق معه في هذه الثلاثة. قال فتقول هذا أسامة مقبلة فتمنعه من الصرف، هذا واحد، وتأتي بالحال بعده، هذا اثنين، ولا تدخل عليه الألف واللام، هذا ثلاثة. فلا تقول هذا الأسامة. واضح يا شباب؟ جدا. طيب الحمد لله. إذا ما المانع من الصرف في أسامة؟ نقول العالمية والتأنيث. فهو من حيث اللفظ ومن حيث النحو يعامل معاملة المعارف ويعامل معاملة أعلام الشخص، لكن من حيث المعنى، من حيث المعنى سيختلف. لذلك قال وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة. من حيث المعنى هو كالنكرة. ألست ترى الآن أن كلمة رجل تطلق على جنس الرجال، تطلق على هذا الجنس كاملا؟ فكلما رأيت إنسانا بالغا ذكرا تقول هذا رجل، صح؟ فهو نكرة. فأسامة من حيث المعنى يشبه النكرة، لأنك تستطيع أن تطلقه على كل أسد في الدنيا، كلما رأيت حيوانا مفترسا قلت هذا أسد. طيب كلما رأيت حيوانا مفترسا قلت تقول هذا أسد، فهو في المعنى يشبه النكرة، ولكنه في النحو وفي اللفظ وفي الأحكام النحوية يشبه العلم الشخصي. قال ابن عقيل وحكم علم الجنس في المعنى كحكم النكرة من جهة أنه لا يخص واحدا بعينه، فكل أسد يصدق عليه أنه أسامة، وكل عقرب يصدق عليها أم عريض، وكل ثعلب يصدق عليه ثعالة. تمام يا أخوان؟ طيب وعلم الجنس يكون للشخص كما تقدم، ويكون للمعنى، يعني يكون علم الجنس أحيانا يكون لأشياء يعني للشخص، يعني يقصد للجثة، للجسم، للذوات مثل أم عرياط وثعالة وكذا. وأيضا قد يكون للمعنى، يعني يكون لأمور معنوية، كما مثل بقوله برة للمبرة أي عمل صالح، وكذلك فجاري للفجرة لأي عمل فاسق. طيب فهو يكون في المعنويات كالفجور والماء والطاعات، وقد يكون في الذوات مثل ثعالة وأم عرياط. طيب الآن انتهينا نحن من ابن عقيل، نريد أن نأخذ بعض الحواشي من محي الدين وننتقل بعد ذلك إلى الباب الذي بعده. يقول عندكم محي الدين في الحاشية الأولى عند قوله ابن عقيل فلا تقول هذا الأسامة. طيب يقول ذكر الشارح من أحكام العلم اللفظية ثلاثة أحكام يشترك فيها النوعان، وترك ثلاثة أخرى. تمام ابن عقيل ذكر ثلاثة أحكام وترك ثلاثة. إذا كان قلت لكم قبل قليل هناك أحكام أخرى، لكن هذا مجرد أمثلة. الأول أنه يبتدأ به بلا احتياج إلى مسوغ. تقول أسامة مقبل، توقع أسامة إيش؟ مبتدأ، خلاص تتعامل معه أنه معرفة. وثعالة هارب، تأتي به مبتدأ، كما تقول علي حاضر وخالد مسافر. تمام. الثاني أنه لا يضاف بحسب أصل وضعه، فلا يجوز أن تقول أسامتنا، كما يمتنع أن تقول محمدنا. فإن حصل فيه الاشتراك الاتفاقي صحت إضافته على ما علمت في علم الشخص. إذا كان علم الشخص وهو الذي هو علم الشخص وهو أقوى، يجوز إضافته وتعريفه بأل في إذا كان هناك اشتراك اتفاقي، فما بالك بالعلم الجنسي من باب أولى. طيب الثالث أنه لا ينعت بالنكرة لأنه معرفة. نحن درسنا في الآج الرومية هذا من بدائيات النحو أنه يجب التطابق في النعت بين النعت والمنعوت، فإذا كان منعوت نكرة يجب أن يكون نعت نكرة، وإذا كان المنعوت معرفة يجب أن يكون النعت معرفة. طيب، إذن يقول أنه لا ينعت بالنكرة، إذن لا يجوز أن تأتي بأسامة ثم تنعت أسامة بكلمة نكرة. لماذا؟ لأن لابد أن تحترم أسامة وتتعامل معه أنه معرفة، فتنعته بكلمة معرفة حتى يحصل إيش؟ تطابق. ومن شرط النعت أن يكون مثل المنعوت في تعريفه أو تنكيره كما هو معلوم. إذن ثلاثة في الحاشية وثلاثة في الشرح، هذه كم؟ ستة. ست أحكام نحوية يشترك فيها العلم الجنسي مع العلم الشخصي. أما الأشياء التي الشيء الذي يختلف فيه العلم الجنس عن علم الشخص فقد عرفتم، وهو المعنى. فعلم الشخص معناه شيء واحد، بينما علم الجنس معناه ليس شيئا واحدا، بل هو الجنس كاملا. طيب، بعد ذلك عندكم هنا حاشية طويلة نوعا ما، الحاشية الثانية، وهو ها هنا أربعة أشياء أريد أن أبين لك حقيقة كل واحد منها بيانا قريب الفهم وأفرق وأفرق لك بين كل منها والآخرين، وهي علم الشخص وعلم الجنس واسم الجنس والنكرة. ثم بعد ذلك عندكم كلام طويل بإمكانكم أن تقرؤوه. أما نحن فسنختصر في الحقيقة يا إخوان بالتمثيل، فأقول علم الشخص مثل زيد وقد عرفتم يعني حقيقته، وعلم الجنس كأسامة، تمام، واسم الجنس والنكرة متشابهان إلى حد كبير، اسم الجنس كأسد ونكرة كذلك مثل أسد. النكرة فيها من حيث معناها أن النكرة هو ضد المعرفة، وهو كما قال عبيد ربه في المنظومة التي درسناها: مهما ترسما شائعا في جنسه ولم يعين واحدا في نفسه فهو المنكر. فهو هذا هو المنكر، اسم شائع في جنسه. اسم الجنس يعني اسم لهذا الجنس مثل رجل. واسم الجنس درسنا في بداية الكتاب إن شاء الله ما نسيتم، في أول الكتاب عندما تحدثنا عن تعريف الكلمة وأن الكلمة اسم وفعل وحرف، عند قول ابن ناظم، عند قول ابن الناظم أو قول الناظم عفوا، عندما قال واحده كلمة والقول عام، اسم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة، هناك عند قوله الكلم قال الشارح الكلم اسم جنس. في الحاشية قال محي الدين اسم الجنس على نوعين، وذكرنا النوعين، وهو اسم الجنس الجمعي وهو الذي يفرق بينه وبين مفرده بالتاء أو بالياء أحيانا، طيب مثل تمر تمرة، نمل نملة، أو بالياء مثل زنج زنجي، روم رومي. واسم الجنس الإفرادي وهو ما كان ما يعني ما يصدق على القليل والكثير واللفظ واحد، مثل ماء وذهب وزيت، طيب. وبعضهم يزيد ما يسمى باسم الجنس الأحادي، طيب، ويمثل له برجل، هذا يسميه اسم جنس إفرادي، ذكره هذا الخضري. المهم بعد ذلك هناك تفاصيل كثيرة، يعني خصوصا في التفريق بين اسم الجنس وعلم الجنس. طيب، ما الفرق بينهما؟ هذه المسألة يا إخوان تضاربت فيها أقاويل المناطق والنحاء والأصوليين والفلاسفة والحكماء، حتى أن الشوكاني عليه رحمة الله له رسالة مفردة في هذا الموضوع فقط، تمام، وهو في التفريق بين اسم الجنس مثل أسد وبين علم الجنس مثل أسامة، تمام. ويقول أيضا الأندلسي شارح الجزولية كما نقله عنه الأشموني، يقول وهي مسألة مشكلة. ولا نريد أن نخوض في هذه المسألة. لماذا؟ لأن في الحقيقة وإن زعم بعض العلماء أنها مفيدة لكني في الحقيقة أرى أن فائدتها قليلة، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنها كما قال بعض مشايخنا قال هي أليق بعلم المنطق، هي أليق بعلم المنطق، يعني ليست لا يعني هي أليق بعلم المنطق من علم النحو. فلذلك تعرض لها العلامة محمد محي الدين، عفوا محمد الأمين، العلامة محمد الأمين الشنقيطي في كتابه آداب البحث والمناظرة، من أراد أن يرجع إليه تقريبا في صفحة 27، تكلم عن هذه المسألة ويعني فصل فيها. طيب وإن أردتم يعني عصارة عصارة عصارة هذه المسألة، فالملوي رحمه الله صاحب الشرح الذي وضعه على السلم المنورق يقول: والتحقيق أن عالم الجنس موضوع للماهية، واسم الجنس موضوع لفرد مبهم، هذا الفرق بينهما. إن فهمتموها الحمد لله، لم تفهموها لا يضركم هذا، لا يضركم هذا. لذلك قال الخضري: وعلى كل فالفرق بينهما محض اعتبار. إيش يعني محض اعتبار؟ يعني الفرق بينهما لا يظهر له أثر كبير في الواقع، ولا يظهر له أثر كبير في النحو وفي الإعراب وفي الكلام وفي نحو ذلك، وإنما هو اعتباري، يعني إن اعتبرت كذا فهذا يسمى بكذا، وإن اعتبرت كذا فهذا يسمى بكذا، يعني هو اعتبار في الذهن. طيب يقول: وعلى كل ففرق بينهما محض اعتبار لا يظهر أثره في المعنى. هذا كلام من؟ الخضري يقول: لا يظهر أثره في المعنى، إذ كل من أسامة، أسامة الذي هو إيش؟ علم جنس، وأسد الذي هو إيش؟ اسم جنس، كل من أسامة وأسد صالح لكل واحد من الأفراد بلا فرق، فتأمل. خلاص، فلا نريد أن نصدع يعني رؤوسكم بهذه المسألة. ويعني من أراد التفصيل فيها فيرجع إلى المطولات. طيب الآن سأعطيكم أمثلة ظريفة لطيفة علم الجنس. المصنف ضرب لكم تقريبا 4 أمثلة: برة وفجاري وأم عريط وثعالة، صح؟ هذه أمثلة الناظم. نزيدكم الآن مجموعة من الأمثلة الظريفة والممتعة في الحقيقة. يعني مثلا كيسان هذا علم، يعني هذا كل الأمثلة التي سأريدها لكم الآن هي لأعلام الجنس. كلما رأيت غدرا، إذا رأيت غدرا من أي شخص تقول هذا كيسان، فكيسان هو علم على الغدر. أم قشعم بالميم هو علم على الموت، حيث ألقت رحلها أم قشعمي، ويأتي في الشعر هذا، فأم قشعم هذا علم على الموت. كلما يعني رأيت موتا أو كلما مر بك موت لأحد تقول يعني مثلا أخذته أم قشعم أو نحو ذلك. طيب أم صبور هذا علم على جنس الأمر الشديد، تمام؟ فتحصل بذلك أن العلم الجنسي يكون للذوات والمعاني، ويكون اسما وكنية. طيب يقول أيضا، هذا كله ملخص من الأشموني، يقول: وقد جاء علم الجنس لما يؤلف كقولهم للمجهول، انظر هذا الأمر ظريف أيضا، إذا كان هناك شخص مجهول، شخص مجهول العين ومجهول النسب، لا تعرف عينه، هل هو رجل أو امرأة، صغير كبير، لا تعرف عنه شيء ولا تعرف نسبه، ماذا تقول؟ كيف تعبر عنه؟ قال: نسميه هذا علم جنس، نقول هيان بن بيان، وهذا موجود في كتب الأدب، فتقول جاء هيان بن بيان، يعني جاء رجل مجهول العين والنسب، ماذا يقال له؟ هيان بن بيان. الفرس، وضعت العرب لجنس الفرس أبو المضاء. الأحمق، وضعت له العرب أبو الدغفاء. والبغل، وضعت له العرب أبو الأثقال. والجمل، وضعت له العرب أبو أيوب، كأنهم أخذوهم من صبر أيوب عليه السلام لأنه يصبر ويتحمل. الحمار، وضعت له العرب أبو صابر. الدجاجة وضعت لها العرب أم جعفر، وهذا قليل لأن الأشياء المألوفة توضع الأعلام لآحادها لا لأجناسها. هذا كله لخصته لكم يا شباب من الأشموني ومن حاشية الصبان. نعم طيب، البقية معنا شيء. طيب بعد ذلك نشرع الآن. نشرع الآن في الباب الذي بعده. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: بذال مفرد مذكر أشر. عنوان هذا الباب اسم الإشارة، اسم الإشارة. بذال مفرد مذكر أشر، بذي وذهتي تا على الأنثى اقتصر. ماذا فعل ابن مالك هنا؟ هو لم يعرف اسم الإشارة، وقد ذكرت لكم أن ابن مالك يسلك هذا المسلك كثيرا، فهو يرى أن هذا أسهل للطلاب أن نمثل لهم أحيانا، أن نعدد لهم أحيانا، ولا يجب علينا أن نلتزم بحدود المناطق في تعريف أو في توضيح الأشياء. فكما ترون هنا ابن مالك أعرض عن تعريف اسم الإشارة، مع أن النحاة يعرفونه له تعريف، فيعرفونه بأنه اسم يعين مسماه بالإشارة الحسية أو المعنوية. أنت إما أن تشير إلى شيء محسوس تقول هذا كتاب، أو إلى شيء معنوي مثل هذا إيمان، تمام؟ هذا حب، هذا بغض، تمام؟ هذا تعريف اسم الإشارة. لكن مالك أعرض عن هذا وقال لا حاجة إلى أن نعرف اسم الإشارة، نكتفي بتعداده. فنقول إذا أردت أن تشير إلى مفرد مذكر فقل ذا، وإذا أردت أن تشير إلى مفرد مؤنث أو مؤنثة فقل ذي وذه تي تا، تمام؟ إذن بذال مفرد، بذال مفرد مذكر أشر، أي أشر بذا، أشر مستعملا لفظة ذا لمفرد، أي إلى مفرد. فإذا اللام هنا بمعنى إلى، اللام بمعنى إلى. هل تأتي اللام بمعنى إلى؟ نعم. ألم تقرأ قول الله عز وجل: قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إني لما أنزلت إلي، أي إني إلى ما أنزلت إلي من خير فقير. طيب يقول ابن عقيل، قال ابن عقيل: يشار إلى المفرد المذكر بذا، ذا. أما الهاء كما تعلمون هي للتنبيه، ليست هي اسم إشارة، فالأصل أن تقول ذا كتاب. أما هذا كتاب فهذه الهاء زائدة، زائدة على الكلمة، ولا الأصل هو ذا فقط. يعني يجوز أن تدخلها ويجوز أن تنزعها، وتسمى بهاء التنبيه ولا محل لها من الإعراب. قال: يشار إلى المفرد المذكر بذا. ومذهب البصريين أن الألف من نفس الكلمة، وذهب الكوفيون إلى أنها زائدة. طيب، ويشار إلى المؤنثة بذي وذه، تقول ذي هند وذي هند بسكون الهاء، وتي هند وتا هند وذه هند بكسر الهاء باختلاس وإشباع، وته بسكون الهاء ته هند وبكسرها باختلاس وإشباع. الاختلاس أن تقول ته، والإشباع أن تقول ته بالياء. إذا الاختلاس يعني تختلس فتحذف الياء وتكتفي بالكسرة، والإشباع أن تشبع الكسرة فتتولد لك الياء فتقول ته هند، تمام؟ فنلاحظ أن المفرد المذكر مسكين، فهو يشار له بلفظة واحدة فيقال ذا، وبينما المرأة يعني يشار لها عدة ألفاظ كما رأيتم، وهناك ألفاظ أخرى غير هذا مما ذكره الشارح، لكن الذي ذكره الشارح هو المشهور. وأذكر أني قرأت أن بعض أهل العلم يعني حاول أن يجد علة لماذا الرجل إذا أريد أن يشير، أن أردنا أن نشير إليه ليس لك إلا لفظة واحدة وهو ذا، بينما المرأة لها ألفاظ كثيرة، فيقال ذي ويقال ذه ويقال تي وتاء باختلاس وإشباع. قالوا لأن المرأة العربية مستترة ومخفية، فغيابها عن الأنظار جعل فيها نوعا من الجهالة والغموض، فاحتيج إلى كثرة الألفاظ التي يشار بها إليها، بينما الرجل بارز واضح ظاهر للعيان يخالط الناس فيشار إليه بلفظة واحدة ويكفي، هكذا قال بعضهم، وهي فائدة مليحة إن صحت، فهي فائدة مليحة. قال عندكم في الحاشية الأولى: هو اسم يعين، اسم إشارة، اسم لا يكون فعلا ولا حرفا، ما وظيفته؟ يعين مسماه، إذن هو مثل العلم، كل المعارف تعين مسماها، لكن الفرق أن كل المعارف لها قرينة، لها قيد، لها شيء يساعدها على التعيين، إلا العلم فهو مطلق كما تقدم. لكن اسم الإشارة كيف يعين مسمى؟ بذاته لا، بشيء معه، وهو بواسطة الإشارة الحسية أو المعنوية. فما هذا فيه معنى الإشارة، فهذه الإشارة هي التي عرفته، فهو يعين المسمى بقيد الإشارة. ونستفيد من هذا التعريف أن الإشارة تكون إلى شيء حسي مثل الكتاب، وشيء معنوي مثل الإيمان وكفر، تمام. لكن ما الأصل؟ قال العلماء: الأصل في الإشارة أنها تكون إلى شيء محسوس، شيء محسوس مدرك بالبصر، واضح، تقول هذا كتاب، هذه طاولة، هذا كرسي إلى آخره. طيب، فإن قلت قد رأيت العرب والقرآن الكريم وكثير في كلام الناس يستعملون أسماء الإشارة للإشارة إلى الأمور المعقولة والمعنوية، يقولون هذا إيمان، هذا كفر، هذا حب، هذا بغض، وهذه كلها أمور غير محسوسة ولا مدركة بالبصر. قال العلماء: هذا مجاز، هذا مجاز، يعني ليس هو المعنى الحقيقي. طيب، عندكم بعد ذلك في الحاشية الثالثة، قالها هنا ثلاثة أمور: أولها أن الشارح لم يذكر تبعا للمصنف في هذا الكتاب من ألفاظ الإشارة للمفرد المذكر سوى ذا، صح؟ هذا هو المشهور، لكن هل هناك ألفاظ أخرى؟ نعم، لكن المشهور واحد. طيب، وقد ذكر العلماء أربعة ألفاظ أخرى: الأولى ذائي، تقول ذائي زيد، والثاني ذائه زيد، والثالث ذاؤه زيد، والرابع آلك، نعم، بهمزة ممدودة بعدها لام ثم كاف، وممن ذكر آلك الناظم في كتابه التسهيل. هذه الفائدة الأولى، لكن هل مر بكم استعمال هذه الألفاظ؟ قليل يعني جدا. طيب، الأمر الثاني أن ذا إشارة للمفرد، وهذا المفرد إما أن يكون مفردا حقيقة أو حكما. فالمفرد الحقيقي نحو هذا زيد، هذا خالد، هذا الكتاب، هذا طبيعي. والمفرد حكما نحو هذا الرهط. فالرهط أنت الآن، أنت استعملت هذا مع الرهط. طيب، ذا لا تستعمل إلا للمفردات، كيف جئت به مع الرهط؟ والرهط ليس شيئا واحدا، بل هم جماعة، كذلك الفريق نفس الشيء. نقول الرهط والفريق معناه جمع، صح، لكن لفظه مفرد، فمن لو نظرت إلى لفظه فهو مفرد، وإن نظرت إلى معناه فهو جمع، ولذلك هذا أصلا لا مفرد له، وهو الذي يسميه العلماء بإيش؟ اسم الجمع، يعني اسم لجمع، تمام. هذا اسم الجمع الذي لا مفرد له من لفظه، مثل قوم ورهط وفريق، ومثل إبل، ومثل نسوة ونساء وقوم، هذا كله يجوز أن تستعمل معه ذا، مع أن ذا فقط وضعت للمفردات. إذن هذا مفرد حكما لا حقيقة، ومنه قول الله عز وجل: عوان بين ذلك، أي بين المذكور من الفارض والبكر. طيب، وربما استعمل ذا في الإشارة إلى الجمع، هذا ماذا نقول؟ خلاف الأصل، كما في قول لبيد بن ربيع العامري رضي الله تعالى عنه، وهو صاحب معلقة وأدرك الإسلام وأسلم: ولقد سئمت من الحياة وطولها، لأنه عاش طويلا، نسيت الآن، فوق 120 سنة تقريبا عمر، يعني أدرك الجاهلية وأدرك الإسلام وعاش طويلا، فمل من كثرة قول الناس: كيف حالك يا لبيد؟ ما أخبارك؟ مل هذه الجملة، خلاص سئم من الحياة. قال: ولقد سئمت من الحياة وطولها وسؤال هذا الناس كيف لبيد، يعني ما أخبارك يا لبيد، ما الأمور، ما الأحوال، ما لا من هذا الكلام. طيب، ويقولون إنه لما أسلم يعني حلف ألا يقول الشعر، ثم في آخر أيامه قبل موته رضي الله عنه قال أبياتا ثم أعتق عن كل بيت رقبة. لهم له في هذا قصة مواقف وأخبار وقصص. الشاهد في البيت قوله هو سؤال هذا الناس، هذا الناس. نعم، فظاهر كلام محي الدين أن هذا الناس هو من قبيل استعمال هذا مع الجمع، ويعني ينظر في هذا، يبحث فيه، لأن الظاهر أن الناس هو من قبيل السابق، من قبيل الرهط والفريق، لأن الناس لا مفرد له من لفظه، لا مفرد له من لفظه، إلا أن يكون يعني على رأي من يرى أن الناس هو جمع إنسان، يعني الله أعلم، يعني مسألة تحتاج فيها تأمل. الأمر الثالث والأخير أن الأصل في ذا أن يشار به المذكر حقيقة كما في الأمثلة التي ذكرناها، وقد يشار به إلى المؤنث متى؟ إذا نزل منزلة المذكر، كما في قول الله تعالى فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، مع أن الشمس مؤنث المفروض يقول هذه، وأيضا قال بازغة ولم يقل بازغا، أشار إلى الشمس وهي مؤنثة بدليل قوله بازغة، طيب بقوله هذا ربي، طيب إذا قال بازغة هنا أنث، هذا طبيعي، هذا تمام، يعني هذا يعني بمعنى هذا، هذا على القياس. وقوله لكن قوله هذا هنا الإشكال، هنا الإشكال. إذا أشار إلى الشمس وهي مؤنثة بدليل قوله بازغة بقوله هذا ربي. الجواب لماذا فعل هذا؟ لأنه نزلها منزلة المذكر، لأنه نزلها منزلة المذكر. ويقال بل لأنه أخبر عنها بمذكر. كيف أخبر عنها بمذكر؟ يعني الخبر وهو قوله ربي، هذا اللفظ لفظ مذكر، طيب، وإلا الله عز وجل في ذاته لا يوصف بتذكير ولا بتأنيث، طيب الله عز وجل لا ليس كمثله شيء، لكن اللفظ، اللفظ الكلمة مذكرة، فلما كان الخبر مذكرا جاء بالمبتدأ مذكرا فقال هذا ولم يقل هذه. ويقال بل لأن لغة إبراهيم عليه السلام الذي ذكر هذا الكلام، ذكر هذا الكلام على لسانه لا تفرق بين المذكر والمؤنث، يعني لغة إبراهيم، الإبراهيم عليه السلام لم يتكلم في هذه القصة بالعربية، وتكلم بلغته الأصلية، القرآن ترجم كلامه. فيقولون لأن لغة إبراهيم في الأساس لا تفرق بين المذكر والمؤنث، فلما نقلها القرآن نقلها ملاحظا هذا المعنى الأصلي في لغته، وهو عدم التفريق بين التذكير والتأنيث، فلذلك قال هذا ربي ولم يقل هذه ربي. إذن الإشكال في قوله هذا مع أن الشمس مؤنثة بدليل أنه قال بازغة، مما يدل على أن الشمس مؤنثة. واضح شباب؟ يعني أتمنى أن يكون هذا واضح، لأن الشاهد هو في كلمة هذا، ليس في كلمة بازغة، البازغة ليس فيها شيء، يعني جاءت على القياس. لذلك يقوم متنبي فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. طيب شباب، نعم، نقف عند هذا القدر، في الدرس القادم نتكلم عن اسم الإشارة إلى المثنى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.